الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام البيوع. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع أو عن بيوع الغرر. قد ذكرنا أكثر من مرة أن غالب ما يرد في أحكام المعاملات هو ما ورد النهي عنه، لأن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والممنوع محدود محصور، ولهذا ورد النص عليه وذكره، وورد النص أيضا على ما يباح، ولكن ما يباح هو الأكثر الأغلب، فلا تجد نصا على كل جزئية منه، لأن الأصل الإباحة، أصل في الأشياء النافعة الإباحة، وما كان منهيا عنه بأمر يتعلق نفعه بالمكلفين أو بالخلق أجمعين ورد النهي عنه. ولهذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في باب البيوع بذكر أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، وذكر ما لا يجوز، ومنه باب النهي عن بيوع الغرر. ذكر حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود وابن عمر، وأحاديث أخرى سنسمعها الآن إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه الجماعة إلا البخاري، حديث صحيح، رواه الإمام مسلم الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الإمام البخاري لم يروه بهذا اللفظ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، رواه أحمد ومسلم والترمذي، وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة. وهذه الرواية عن ابن عمر، وهذا التفسير عن ابن عمر قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، رواه أبو داود. وفي لفظ: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، متفق عليه. وفي لفظ أيضا: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه، رواه البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة وحديث ابن عمر معها برواياته الثلاثة التي يفسر فيها حبل الحبلة، كلها داخلة تحت بيوع الغرر. ما هو الغرر؟ ما هو الغرر؟ الغرر فسره أهل العلم يعني عدة تفسيرات، خلاصتها أنه ما يوقع البائع والمشتري في مضرة في هذا العقد، يعني في خسارة به، يعني إما من حيث زيادة الثمن أو من حيث تلف السلعة أو نحو ذلك. وهو أنواع كثيرة، باب كبير عظيم في المعاملات، ولهذا جاء النهي عنه بلفظ جامع كما في حديث أبي هريرة: نهى عن بيع الحصاة هذه الجزية وعن بيع الغرر. وبيع الحصاة نوع من أنواع بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وذكر في هذا الحديث في رواية أبي هريرة بيع الحصاة منهي عنه بعينه، ثم ذكر فيه بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وكما قلنا الغرر كل ما يلحق، أو كل عقد أو كل بيع يلحق أحد العاقدين أو كلاهما ضرر في السلعة أو في الثمن لا يعرفه، يعني يدخل على أمر يجهله، يعني فيه عدم علم بالمبيع أو بالثمن أو بصفته إلى آخر ما ستأتي صوره. والأحاديث الروايات التي معنا فيها صور من صور الغرر، وليس كلها، صور الغرر كثيرة. فذكر في حديث أبي هريرة بيع الحصاد. ما هو بيع الحصاد؟ ما هو بيع الحصاد؟ بيع الحصاد اختلف أهل العلم في تفسيره. وعلى كل حال لما نسمع في هذه الأحاديث بيع الحصاد وبيع السمك في الماء وبيع الملامسة كما سيأتي والمنابذة وبيع يعني حبل الحبلة، هذه صور من صور البيع المنهية عنه التي ورد بها النص، ولكن كل بيع فيه غرر وهو لاحق بهذه البيوع المنهية عنها، وصوره كثيرة كما نسمع من كلام ابن النووي وغيره من أهل العلم. بيع الحصاد اختلف في تفسيره، فقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب، يعني ثياب أو أي شيء، لكن ذكروا مثالا الثياب، من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاد، ويرمي الحصاة. هذه صورة، هذه صورة، يعني لديه بائع ثياب بس قماش، فيأتي للمشتري ويقول هذا مثال، هذه صورة من الصور، يعني سواء كانت ثيابا أو حبوبا أو أي نوع من أنواع السلاح، وسواء كان ما يرمي به حصاه او زمرده، او زمرده ما يرمي بها، لكن جزازه او شيء، يعني شيء يرمي به، فيقول له الشيء الذي يقع عليه هذا ما الذي ارمي به هذه الحصاد فهو عليك بكذا. هذه ما يسمى مغامره في البيع، يسمى ايش؟ يعني نوع من يعني حسب الحظ وكذا، نوع من الثمار، يعني لا يدري على أي شيء تقع، فتقع على ثوب ثمين وسعره الذي حدده يعني قليل، أو تقع على ثوب رديء والسعر عالي، فهذا جهالة، يعني فيه غرر بالمشتري، وفيه غرر بالبائع أيضا. أرمي هذه الحصاة على هذه الثياب، فأي ثوب تقع عليه الحصاة فهو عليك بكذا، هذا ممنوع بما فيه من الغرر، لا يعرف المشتري ولا حتى البائع على أي شيء تقع الحصاة التي يرميها. هذه صورة، هذه الصورة مما كانوا يتعاملون به ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذه الصورة تتكرر بصور مختلفة، يعني بصور مختلفة، يعني مثلا ما رمى بحصاة أو شيء، ولكنه يعني ضغط زر معين على أشياء معينة، قال ما الذي يظهر لك على هالشاشة أو كذا فهو لك بكذا، نفس الشيء، يعني فيه جهالة فممنوع. قال هذه الصورة. وقال بعضهم أو من أو يعني ويرمي الحصى أو من هذه الأرض من انتهى إليه الرمي، يبيعه أرض ثم يقول له أنا أبيعك، ما يبيعه مثلا 20 متر أو 50 متر طولا أو كذا إلى آخره، لا، يقول أبيعك من هذه الأرض ما تصل إليه هذه الحصى، ويرمي بها، لا يدري كم تأخذ من الطول، فهذا أيضا ممنوع. هذه صورة، يعني قالوا أيضا صورة من صور بيع الحصى، هذا منهي عنه، وهذه صورتان من صوره. قال وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصى، البائع يتبايعان يتساومان على بيع سلعة معينة، ثم يشترط البائع على المشتري، ممكن أيضا يكون الشرط من المشتري أن يشترط أحدهما على الآخر، يقول لي الخيار في هذا البيع حتى أرمي هذه الحصى التي بيدي. إذن فقد علق البيع بشيء هو يعني لا يدري الطرف الآخر متى يرمي الحصى، فأصبح معلقا على شيء مجهول أو شيء مجهول بالنسبة للطرف الآخر. هذه صورة. وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصى، وقيل في تصويرها هو أن يجعل نفس الرمي بيعا، نفس الرمي بيعا، بدلا يقول بعتك كذا ويرمي الحصى وتقع على السلعة أو على العين المباع، فيجعل هذا هو البيع، بدأ أن يقول بيعتك، بدأ أن يقول بيعتك أو كذا، يرمي ويجعله هو البيع. هذه أيضا أحد أو هذا أحد تفسيرات البيع، النهي عن بيع الحصى. ويؤيد هذا المعنى الأخير ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه، يعني عن أبي هريرة، أنه قال يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع، إذا، وكأنه يعني قريب من التفسير الذي قبله، وهو أنه يعني له خيار إلى أن يرمي البيع. نعم، هذه بعض صور أو هذا تفسير بيع الحصى. إذا بيع الحصى ورد النهي عنه وسمي هكذا في عرف العرب يومهم يتعاملون به، بيع الحصى. هل المقصود هو هذا النوع من البيع أو المقصود أي بيع فيه غرر مثله؟ أي بيع فيه غرر مثل هذا فهو منهي عنه. فبيع الحصات الذي ورد به النص ممنوع منهي عنه لا يقع صحيحا لما فيه من الغرض، وكل بيع مثله فهو في حكمه من المنع. وقوله بالحديث وعن بيع الغرر، إذن هذا ذكر صورة أو ذكر مسألة وذكر شيئا عام وهو بيع الغرر. قالوا عن بيع الغرر، والغرر كما منطوبه الآن غرر هكذا بفتح الغين وراءين متتاليتين. ثبت النهي عنه في أحاديث كثيرة، منها المذكور في هذا الباب، ومنها عن ابن عمر عند أحمد بن حبان، ومنها عند ابن عباس وغيره. ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في الحديث الذي يأتي. أورد النص هذا نهى عن بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود هذا الذي معنا. ومن جملته أيضا من جملة بيع الغرر بيع الطير في الهواء، وبيع يعني السمك في الماء وبيع الطير في الهواء، وهذا مجمع عليه. وكذلك بيع المعدوم وبيع المجهول الذي لا يعرف بصفة، وأيضا بيع الآبر، وقد تأتي وأتت بعض النصوص في بعض هذه الصور. وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه. يقول الإمام النووي رحمه الله النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. بيع السمك في الماء الأمر الظاهر واضح، يعني طبعا الماء المراد به الماء الكثير الغزير الذي لا يستطيع المشتري أن ولا البائع أن يعني يطبر أو ينال السمك الموجود فيه ولا يدري ما هو، يعني على ضفة بحر أو نهر أو كذا، ويقول له هذا السمك لي أو هذا كذا أبيعك إياه، على أنه حتى لو شرب أنه يصيده له. وسيأتي هناك حديث آخر نهى عن ضربة الغائص، نهى عن ضربة الغائص، ضربة الغائص أن يبيعه ويقول له سأغوص لأستخرج شيئا إما سمكا أو لؤلؤا أو كذا، ما أخرجه في هذه الغوصة فهو عليك بكذا. لا يدري ماذا يصيد، قد يصيد سمكا كثيرا أو يصيد قليلا أو لا يصيد شيء، يعني هذا أيضا به جهالة وغرض. كذلك سمك في الماء في بركة كبيرة مثلا حتى لو كانت أو في نهر أو في بحر، ويقول لك ها أنت تشوف السمك يطلع ينزل كذا أبيعك هذا السمك، هذا يعني غرر لأنه لا يقدر على تسليمه ولا يقدر المشتري على استلامه، فهذا منهي عنه داخل تحت بيوع الغرر. وذكر الشيخ بيع الطير في الهواء أنه غير مقدور على تسليمه، وصوره كثيرة جدا. يبقى هناك مسألة قد ربما تخطر ببالكم، وإنه هناك بعض الأمور يدخلها الجهالة بمعرفتها ولا بد منها في البيع، فهل تبطل البيع أو لا تبطله؟ يعني هل يستثنى من النهي عن بيع الغرر شيء أو لا؟ قال يستثنى، يستثنى ما لا بد منه، يعني ما لا بد منه في العقد فيستثنى. مثل إيش؟ مثل بيع الدار بأساسها وقواعدها. لو باعه القواعد فقط مثلا، أو أنه البيع فرق على قواعد الدار، يصح البيع أو لا يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه على مجهول. لكن لو باعه الدار بهيئتها وكذا ويدخل فيها هذا المجهول، هذا لا بد منه دخولا، إذن فلم يكن العقد مسلط على ذلك المجهول، وإنما على الدار بهيئتها. يعرف يعني أهل الخبرة أنها صالحة قوية كذا إلى آخره، من غير أن يشترط أن يرى أساسها. قالوا الأساس بيعه بيع مجهول غير معلوم، الأصل فيه أنه فيه غرر فلا يجوز، لكن لما جاء تبعا ولا بد منه قالوا يتجاوز عن ذلك. كذلك بيع الشيء الغرر اليسير، يعني سلعة كذا وفيها نوع غرر يسير وقدروه بعضهم ب يعني تقديرات، لكن هو ما يعتبر يسير عرفا، قالوا إذا كان جاء تبعا فلا بأس به. وكذلك إذا كان مثلا خذ مثلا البيع اللبن في الزرع، بيع لبن البقرة أو الشاة أو الناقة في الزرع، هذا منهي عنه لا يجوز، وقد ورد فيه النص نهى عن بيع لبن في زرع. لكن لو باع الشاة نفسها أو باع الناقة أو باع البقرة صح البيع مع وجود اللبن الذي في ذرعها لأنه غير مفصود أصلا بل هو مفصود تبعا، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا لكنه لم يقصد بالبيع فلم يؤثر في العقد ما فيه من الجهالة بقدره. نعم. يقول ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرده لم يصح بيعه، ولكنه لما يكون مثل لبن في الذرع. والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه. ومثلا وقالوا من جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء مع البناء، وبيع اللبن في ضرع الدابة، وبيع الحمل في البطن، بيع دابة وهي حامل لا يدري ما في بطنها يعني ذكر أو أنثى اثنان أو واحد إلى آخره، لأنه ليس مقصود، مقصود هذه الدابة الحامل. نعم. يقول هذا لا يضر. وكذلك بيع القطن المحشو بالجبة، يعني جبة عندنا الآن كلنا نلبس طاقية فيها نوع من جبة والطاقية مثلها فيها نوع من القطن وكذا إلى آخره، ليس مقصود لذاته، إنما يشتري هذه يعني هذا النوع من اللباس وفي داخله شيء لا يدري أهو من النوع الجيد أو من النوع كذا وإلى آخره. يقول لا يضر الجهالة به. نعم. كذلك كما في حديث ابن عمر نهى عن بيع حبل الحبلة، هو نوع من أنواع بيع الغرر، ولكنه ورد النص عنه لأنه كان يكثر التعامل به عند العرب، وهذا عادة ما يكون عند أهل الماشية أو عند الذين ليس لديهم نقود إلا الماء ماشية، لأنه يأخذ يشتري لحما لحم الجذور يشتريه لي يعني يعطيه ثمن بعد حبل الحبلة وهو نتاج النكاح، أو يشتري الحمل نفسه. يعني حبل الحبلة له تفسيران، تفسير يعني معنى ذكره الشيخ أو ورد في الرواية عن ابن عمر، وهو أن يبيع أن تنتج الناقة أو تنتج الناقة، يقال نتجت تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. لاحظ ناقة هذا المدة أو هذا الشيء المعلق، يقول له هذه له صورتان، حبل الحبل المنهي عنه صورتان، صورة من حيث الأجل وصورة من حيث المبيع، وكلاهما منهي عنه ممنوع لما فيه من الغرر. الصورة من حيث الأجل اللي هو المدة، يقول له أبيعك على أن أعطيك الثمن إذا نتجت يعني نتج ما في بطن هذه الناقة، يعني الناقة تكون حاملا فتنتج ثم تحمل التي نتجت ثم تنتج، فإذا نتجت ما في بطن هذه الناقة أعطيتك الثمن. هذه صورة، بمعنى أنه أجل إعطاء الثمن لوقت نتاج النتاج حبل الحبلة، وقت نتاج النتاج، ومنهم من قال لوقت حبل النتاج، يعني ينتج هذا ثم تحمل، فإذا بدأ حملها لا ينتظر النتاج الثاني، بل إذا بدأ حملها فقد وجب الثمن. وكلا الصورتين في هذا فيها جهالة، ما يدري متى تنتج وماذا وهل تحمل أو لا تحمل، فيها غرر، فهذا منهي عنه من حيث ماذا؟ الجهالة بالأجل بالمدة التي يعطيها الثمن. والصورة الثانية، وهذه الصورة التي ذكرها في رواية عن ابن عمر في تفسير حبل الحبلة، وبعض أهل العلم فسر حبل الحبلة تفسير آخر ممنوع أيضا، وهو أن يشتري ما في بطن هذه الناقة أو يشتري ما في بطن الذي في بطنها إذا نتج، وهذا جهالة بالمبيع، وكلاهما ممنوع لما فيه من الغرر. نعم. التفسير الآخر عن مروي عن أحمد إسحاق بن حبيب المالك والترمذي وأثرها اللغة، لأنه يبيع ولد الناقة الحامل في الحال، ولد الناقة الحامل في الحال، يعني يقول له أبيعك ما في بطن هذه الناقة، لا يدري أهو ذكر أو أنثى، حي أو ميت، هل هو حمل صحيح أو ليس بحمل بدخول انتفاخ إلى آخره، فيه جهالة، هذا ممنوع منهي عنه للجهالة بالمبيع. فتكون علة النهي على القول الأول وهو أنه سواء فيه الثمن إذا نتج النتاج جهالة الأجل بالثمن، وعلى القول الثاني وهو بيع ما في بطن الناقة وعلى القول الثاني العلة بيع الغرر لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه. الشيخ يقول ويرجح التفسير الأول بل يرجح التفسير الأول في قوله في حديث الباب قوله لحوم الجذور كان يتعون لحوم الجذور إلى حبل الحبل. وعلى كل حال التفسيران كلاهما ممنوع بيعه، البيع ليس يقع فيه لا يقع صحيحا منهي عنه لما فيه من الغرر والجهالة. نعم. حديث آخر في هذا الباب عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آفق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي منه شراء المغانم. وعن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث ابن عباس. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس أيضا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو خوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن. رواه الدارقطني. هذه أيضا صور من صور الغرر، البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر والجهالة. حديث شهر بن حوشب معنا في سنده يعني شهر هذا فيه مقال، لكن قال الترمذي حديث حسن وله شواهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام، وهذا مؤيد أو يؤيده حديث ابن عمر في قوله نهى عن حبل الحبل على التفسير الذي ذكر الأول، هو يعني بيع ما في بطن الناقة أو الشاة أو البقرة، يعني ليس يعني لا يختص بها بواحدة منها. قال وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، لا يجوز ولا يصح أن يبيع اللبن في ضرع الدابة، يأتي ويقول له هذه البقرة وهذه الناقة شوف هذا ديسها مليك هذا يبيع كما في كذا، لا لا يجوز لأنه ما يدري كثير أو قليل، ولا يدري هذا في يعني مع في ديس الدابة هل هو لبن أو ورم أو كذا، يعني فيه غرض فلا يجوز. قال إلا بكيل، إلا بكيل بمعنى أن يقول لو أبيعك صاعا إذا كان بالصاع أو كذا لتر من يعني من حليب هذه الناقة أو من حليب لا بأس، لأنه معلوم أصبح معلوما بمقداري أبيعك إيش كذا لتر أو كذا شسمه إلى آخره، فهذا محدد معلوم. قال والحديث وارد يعني نص فيه، قال إلا بكيل، إذا قال أبيعك كذا كيلا من حليب هذه الناقة أو هذه البقرة صح البيع، ولا ويلزمه أن يكون الحليب الذي يعطيه من هذه الناقة أو هذه البقرة. نعم. قال ونهى عن شراء العبد وهو آبق، العبد الآبق في زمن المملوكين والمماليك يعني العبد الآبق على سيده يعني العاصي الخارج عن طاعة سيده الذي ليس في حوزة سيده، ليس له للسيد أن يبيعه على أحد. وفيه صور يعني متعددة، منها ما يجوز به البيع لانتفاء الغرض. طبعا إيش المانع من من من بيع العبد الآبق؟ المانع أن العبد الآبق لا يقدر سيده على تسليمه، يعني غير مقدور على تسليمه، والمشتري لا يقدر على قبضه، وله صور. بعض أهل العلم كالظاهرية قالوا مهما كان آبقا خارجا عن طاعة سيده فلا يجوز بيعه حتى ولو كان المشتري قادر على استلامه، حتى ولو كان المشتري يعرف أنه موجود في المكان الفلاني أو أنه في قبضته، لظاهر الحديث نهى عن بيع الآبق. وبعض أهل العلم فرق وقال إن كان هذا العبد الآبق هو آبق بالنسبة لسيده لكن المشتري يعرف مكانه ويقدر على استلامه على أخذه أو هو في حوزته، هذا بعض الحنفية قالوا هذه الصورة ليس فيها إباق بالنسبة للمشتري، يعني إذا عرف مكانه أو أنه كان في حوزته جاز له أن يشتري لأنه انتهى الغرر فيه. وبعضهم فرق بينما إذا كان يعرف مكانه أو لا يعرف مكانه، إلى على كل حال ما دام فيه غرر وعدم قدرة على الاستلام على القبض فلا يجوز بيعه، وإذا انتفى الغرر فلا يصبح في حكم الآبق. نعم، إذا انتفى الغرر عندئذ أصبح شيئا آخر. قال: وعن شراء المغانم حتى تكسر. بالأمس سألني سائل عن مسألة وترددت في جوابها، ولعله الآن يسمعنا. أنظر ما أبي، مسألة شراء المغانم حتى تكسر. المغانم ما هي؟ هي ما يغنمه المسلمون في ساحة المعركة من الكفار في الحرب عنوة. هذا ما يغنمه المسلمون من الكفار في المعارك في الحرب، هذه تسمى مغانم. وما يأخذه أو ما يستولي عليه المسلمون بترك العدو له من غير قتال، هذا يسمى إيش؟ يسمى فيه. فالمغانم هي التي يستولي عليها المسلمون في ساحات المعارك، وهي حق لأهل لذلك الجيش الذي باشر المعركة، ولربيبه ولمعاونه على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. هؤلاء يعني أفراد الجيش ورديفهم والسرايا التي تبعث منه في خلال المعركة، هؤلاء لهم حق في المغانم، لهم حق، لكن هذا الحق غير معلوم. هذا الحق لهؤلاء غير معلوم عينه، هو حق مشاع، لا يعني لا يدرى ماذا، يعني فيه سبيل وفيه غنم يعني ماشية وفيه كذا، لكن لا يدري ماذا يلحقه من نصيب معين، فهو له حق مشاع لكنه غير معلوم. قالوا فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة هل أفراد الجيش الذي باشر المعركة وحق الغنيمة يملكون المغانم بمجرد حصولها، أو أنها لا تكون ملكا لهم إلا بعد قسمتها، إلا بعد قسمتها عليهم. منهم من قال يملكونها لكن ملكا مشاعا، ومنهم وهو معروف عن الإمام الشافعي أنه قال لا يملكها حتى تكسب، والكل متفقون على أنه لا يجوز لأحد من الغانمين أنفسهم أن يتصرف في شيء من أموال الغنيمة بأخذ ما يزيد عن حاجته، أو بأن يخبئه عن الآخرين أو كذا، لأنه يعتبر إيش؟ غلول. وقد ورد النهي الشديد عن الغلول في المغانم، لكن من حيث أن له حق في هذا فهو له حق مشاع، هل يجوز؟ الحديث ورد قال نهى عن شراء المغانم حتى تقسم. وعلة النهي فيها أنه إما أنه لا يملك على قول من يقول أنه لا يملكه حتى يقسم، أو إنه لم يبين لم يعين لا يعرف ماذا له، فيعني يكون من بيع الغرر. فعلى تفسيرين، من قال إن هذه المغانم وإن كانت حقا للغانمين لكنها لا تملك إلا بالقسمة، فعندئذ بيعها قبل قسمتها بيع ما لا يملك. وعند الذين يقولون يملكونها ملكا مشاعا أيضا يقولون البيع غير لا يجوز ولا يصح بهذا الحديث، بسبب ماذا؟ الجهالة، بسبب الجهالة في المبيع وعدم تعينه، لأنه لا يدري ما الذي سيحصل له يعني من هذه المغانم. والحديث نص في ذلك نهى عما يعني عن بيع أو عن شراء المغانم حتى تكسر. السؤال الذي سئلته بالأمس هو لعل الذي سأل يسمعني، وما زلت يعني لا أجزم بالجواب فيها لأنها مترددة بين هذه السورة وسورة أخرى. كان السؤال: هؤلاء الناس الذين يعني تعطى لهم منح أراضي عقار منحة مثلا من الدولة ونحوها أو من شخص معين، ويحدد يذكر مساحتها أن لفلان فلان يعني قرار يصدق أن لفلان من حق قطعة أرض مساحتها مثلا 100 في 100 أو 50 في 50 في المكان الفلاني، لكن ما حدد موقعها فين، يعني من نفس الموقع مخطط يعني حدها من هنا كذا وكذا، ولم يصدر بعد الوثيقة الرسمية الصك الذي يعتبر صك تملك. هو نعم يعني خصص له، يسمى خصص له شيء، لكنه لم يعين ولم يستلمه ولم يقبضه. فيقول بعض الناس، وهذا شايع يعني موجود، ان بعض الناس لما ياخذ وثيقه هذه او الامر بالمنحه ياخذ هذا الامر ويذهب ليبيعه، يبيعه على شخص يقول له هذه منحه جاءتني في المخطط الفلاني، او منحه حتى ايضا ما قد لا يذكر مخططه في المدينه الفلانيه، وابيعها عليك بكذا، ولك أن يعطيه في وكالة ليتابعها ثم يستخرجها باسم صاحب المنحة، لأنه لا يستطيع أن يخرجها باسمه، وبعد ذلك تصبح ملكا له إن كل منها أو بيعها. هل هذا البيع جائز أو لا يجوز؟ الظاهر أنه لا يصح، الظاهر أنه لا يصح. ليش؟ لأنه باع ما لا يملك، إلى الآن ما ملك، ولأن لا يملك المبيع إلا بقبضه، وهذا لم يثبت. وقبض العقار مثلا هو بالتخلية، يعني بأن يوريها حدوده ويخلي بينه وبينها ويقول هذه أرضه، فظهر أن هذا البيع لا يصح لما فيه من عدم القبض، أو لما فيه من عدم تعين المبيع مثل حق الغانم في المغانم. نعم. قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض. صدقات يعني الزكوات التي تصرف في محلها، الفقراء والمساكين لا، فقير أو مسكين أو من أهل الجباية أو كذا له حق في الصدقة.